حصريا على موقع djkimo.com. بفتح عليك تسيب الفراغ، شكلك جميل في الدراغ، ده انتو ما تتروق واخوكم حتى نار. كيمو الدي اول اباخلتي تليفوني ناسى بصمتي، مع اني غلمنتي محسود ومش فرحان، للاسف بيجح ومش بتكاسى، انا فلتة مش بتواصى ومن الوجع بتنسى، انا بقى الشي اللي مكان الكلب استقوى لما الكرة وينفعني بقى الا ما بقاش يساوي، وبنام وانا جنبي عقل الكيماوي مش عارف انا من كتر ما شفت بقى كله انزيمو دي زي الزفت، وبقيت كريزي مش هدي لحد امشي انجليزي كده بقى تمام. سيقوا كانوا تحت وتشعلقوا، ما شافوش وبيبحلقوا، ده انتوا ما تتروقوا واخوكوا في حته رام. نرجسي كان قلبي طيب نسي، انساكوا مش هتنسي، يا دنيا ما تخلصي حتى ديني بمكان. ما سجنت السجن من غير مرأة، وخليت الوحش تكتر جروح، عدتني في دماغ وطلعت الروح وانا جوا مكاني. ايه الهيبة صاحبي بتليق علينا، وعيال مطروشة تقفل مدينة، شربتك شاي وشفت الجنينة عايز ايه تاني، كلها مش سالكة لنفسها، في عيال طلع حسها انك تقع نفسها، بس انت فوش اسلموا عليا واتكلموا، ابليس انا معلمه اتخن تخين بازمه، دي بول واكل السوق، يا دموع القلب ده بيترمش، ده انا نفسي في مرة ما يدمعوش، في ناس خوانة ما بيختشوش جملة الشرايين، مش هدي براءة والناس مدنة، انا بوفي بجد وبشوف خيانة، مش ذنب ان انتوا على الجعانة عايزين، انا المهيب ولا زي جامد ومالي مركزي، مش فاضي واي ام بيزي اي دونت نو اني وان، بقترح عليك تسيب الفراغ، شكلك جميل في الدراغ، رقمك يا ايدي اتنسى ما تبطل بأذان، كلها بتقل ولا ليه براضي، مش شايف حد قدامي فاضي، اخصام الدنيا وقفت وصلت وانا دوست عليهم، الناس اللي بيكسك اتروا بشراب كلها حرامية ومفيش نزال، رجالة الحرمة مدت افابة منعوا فيه، ربي هتحد نموت والنبي لو حرب فات غلبي، فكك يا غالي قلبي جوزك وحش الحروب، استوى والنظرة منك دوا، وبقيت مية وهوا، على طول هنفضل سوا، ده انا فيك دايبتو يا صباح العشت على لين عينيك، كان ده يفتح اللي تسني مع اني خلصة بالفعل، بس بموت فيك اطلبي واتمنى خد بنك لوكي، انا ميت فيك طفيه حصريا على موقع ديجي كيمو.